أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا ينبغي التسبيح إلا لك، تقدست أسماؤك وتنزهت صفاتك وتوالت على العالمين آلاؤك. لك الحمد كله، حمدا يدوم بدوامك، حمدا باقيا ببقائك، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذه الليلة المباركة من هنا من مسجد ناصر بمحافظة الفيوم، ونحن ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام شهر ذي الحجة، مواسم الخير والغفران والرحمة والرضوان. قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. إخوة الإيمان والإسلام، هذا الاحتفال ننقله لكم على الهواء مباشرة، ويتضمن تلاوة مباركة للشيخ أنور الشحات أنور، وكلمة للأستاذ الدكتور الأمير سعد البرعي، وابتهالات للمبتهل الشيخ سلام الريدي هنا في هذا المكان الطاهر. نحتفل به معكم، ودائما وكعادتها في كل عام تأتي إذاعة القرآن الكريم لتشارك مستمعيها في كل مناسباتهم الدينية. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام المباركة يأتي الحجيج من كل فج عميق، متمتعين بحج بيت الله الحرام وبزيارة سيد الأنام عليه الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان، من هنا ومن هذه الساحة الطاهرة، من ساحة مسجد ناصر بمحافظة الفيوم، يؤذن بصلاة المغرب العشاء الشيخ حامد معوض أحمد مؤذن المسجد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر اللهم أنت سلام ومنك سلام فباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة العشاء هنا في مسجد ناصر بمحافظة الفيوم، ونحن ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بليالي وأيام شهر ذي الحجة. حقا إخوة الإيمان إنها أيام مباركة تحمل بين طياتها فضائل عظيمة وبشارات جليلة، أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى. أمنا في هذه الصلاة الشيخ محمد أحمد عيد إمام المسجد. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الباقية، هو حبل الله المتين والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، معا نستهل احتفالنا هذا بتلاوة مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر في الحج

أولئك كسبوا والله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الله بسم الله الرحمن الرحيم الله إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة طيبة من كتاب الله العزيز، تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور، مستهلا بها احتفال إذاعة القرآن الكريم بليالي وأيام شهر ذي الحجة هنا في مسجد ناصر بمحافظة الفيوم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، وما زال احتفالنا موصولا معكم، حيث نستمع الآن إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور الأمير سعد البرعي إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. بسم الله أبتدي وبه أهتدي وبنبيه أقتدي، ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، ولا وزير له في ملكه، ولا معين له على خلق ما خلق، ولم يخلق خلقه على مثال سبق. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نحيا عليها ونموت عليها ونلقى الله بها. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سائدنا وقائدنا ورائدنا محمدا عبد الله ونبيه ونجيه ورضيه ووليه. اللهم صل على سيد الثقلين، اللهم صل على إمام القبلتين، اللهم صل على نبي الحرمين، اللهم صل على صاحب قاب قوسين، اللهم صل على جد الحسن والحسين، اللهم صل على حبيب رب المشرقين والمغربين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. فصلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما. أيها المحب، كل عام أنت بخير. إن الإيمان سبب واصل بين الإنسان وربه، به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وبه وبسببه يدخل الله أهله دار كرامته ومقامته، وبه يرزقهم ويعافيهم. الإيمان هو البضاعة ورأس المال، وبه وبسببه فساد أو صلاح الحال. الإيمان هو الحصان الذي بقوته وبذكائه ينجو الإنسان من المهالك ويبلغ أقوم المسالك. الإيمان في الاصطلاح له تعاريف كثيرة في الكتب المعروفة، لكنه بمعنى يسير الإيمان العميق هو الإنسانية التامة، هو الرحمة الكاملة، هذا هو الإيمان بكلمات يسيرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط بين الإيمان والحج في السلسلة الصالحة، سلسلة العمل الصالح. في الحديث الصحيح: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كي يكون الحج مبرورا أيها المحب، لابد من الإخلاص والتجرد كاملا لله رب العالمين. روى الطبراني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لابد من القيام بعملية تطهير جسدي ومعنوي. قال الله لسيدنا إبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر بيتي أي بيت الله، وبيت الله هو والكعبة، أي طهره من الأصنام ومن الأوثان. وطهر بيتي، بيت الله هو عند أهل المعرفة هو القلب. القلب إذ جاء ربه بقلب سليم، بقلب سليم. ولذا روي في بعض الأخبار، ونحن نقول روي ولا بات من إرادة ذلك، روي في بعض الأخبار أن الله قال لبعض أنبيائه: طهر لي بيتا أسكنه، طهر لي بيتا أسكنه. فقال: يا ربي وأي بيت يسعك؟ فقال: ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. لابد من النفقة الحلال المشروعة والمال الحلال كي يكون الحج مبرورا. في الطبراني أن الحاج إذا خرج بنفقة طيبة فوضع رجله في الغرز وقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا خرج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز فقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد: لا لبيك ولا سعديك، زادك حلال ونفق زادك حرام، ونفقتك حرام، وحدك مأزور غير مأزور. لابد كي يكون الحج مبرورا، لابد من التواضع. نعم، التواضع، التواضع لله رب العالمين، والتواضع بين الناس. لابد من التواضع والتذلل لله والتبذل. في الحديث أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. هذا من فرض تواضعه وتذلله وتبذله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس وأفضل الخلق. لابد من تعظيم الحرمات والشعائر، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحرمات جمع حرمة، والحرمة ما يجب احترامه أثناء الحج من الهدايا والقلائد والمشعر الحرام، والشعائر جمع شعيرة وهي مناسك الحج. لابد من احترام كل ذلك كي يتأهل الحاج لاستحقاق ما قاله سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الشغل بالنساء وكلامهن، والفسوق جميع المعاصي كما قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما، والجدال هو المراء الذي ينتهي إلى السباق. نقول بعد ذلك لابد كي يكون حجي وحجك مبرورا، لابد من اليقظة أثناء الحج، لابد أن لا نؤدي الحج أداء أوتوماتيكيا، لابد أن نؤديه أداء شعوريا، لابد من اليقظة وعدم الغفلة، لابد من الحضور أثناء أداء المناسك، لابد من الحضور. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وبرا عند رؤية الكعبة. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك عند الطواف. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم عند السعي بين الصفا والمروة. لابد من اليقظة حضور، بل أقول لابد من استبطان المناسك، لابد من استظهار معاني الحج، بل أزيد على ذلك أقول لابد من استنطاق هذه الأماكن الطيبة. تصور هذا المشهد الذي تراه عيناك، لعل عيني رسول الله قد رأتاه من قبلك فتكتحل عيناك من مشهد عيني. هذا الملمس الذي تلمسه يداك، لعل يدي رسول الله قد لمستاه من قبلك فتتبارك يداك بأثر يديه. هذا التراب الذي تطعه رجلاك، لعل رجلي رسول الله قد وطئتاه من قبلك فتتبارك وتشرف رجلاك بموطئ رجليه. الله أكبر. لابد من الاستنطاق والاستظهار واليقظة والحضور أثناء المشاعر. ثم كي يكون الحج مبرورا لا بد أن تقدم مصداقا لحبك، كي يكون حجك مبرورا لا بد أن تقدم مصداقا لحبك. أتدري كيف؟ كيف؟ بزيارة الروضة المباركة على ساكنها الصلاة والسلام. إذا زرت الروضة المباركة على ساكنها الصلاة والسلام فأنت تقدم مصداقا لحبك. زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. زيارة الروضة وزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من مناسك الحج في قليل ولا كثير، فللإنسان أن يذهب معتمرا أو حاجا ويذهب إلى مكة ثم يؤدي مناسك حجه أو عمرته ثم يرجع وقد كمل حجه وتمت عمرته والسلام. ولكن أهل الحب والصفا يقدمون للنبي برهان الوفا، يأتون من كل فج لكي يوقع النبي على بطاقة الحج، ثم تختم أوراق القبول بخاتم شعار دولة الرسول. لابد أن تزور الروضة المباركة حتى تختم أوراق حجك بالقبول بخاتم شعار دولة الرسول، ولتتمثل رسول الله أمام عينيك شاخصا لناظريك، فهو حي، فهو قد أخبر في الحديث الصحيح الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فإذا يسر الله لك الحج هذا العام فبالله بلغ النبي مني السلام. إذا يسر الله لك الحج هذا العام فبالله بلغ النبي مني السلام. ولتبثه ما شئت من شكواك أو نجواك. فإن له جاها عظيما عند مولاك. قل له يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. فإذا انتهيت من زيارتك سمعته يقول لك في الحديث الذي رواه البيهقي في الشعب وحسنه السيوطي: من زارني في المدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. يا مولانا إنا حرمنا في الدنيا من رؤيته، فلا تحرمنا فيها من زيارته، ولا في الآخرة من شفاعته. واسقنا بيده الكريمة الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ جميعا بعدها يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجا مبرورا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا عميقا به وثيقا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر معه، برا مع الله، وبرا في الحج، وبرا مع سيدنا الرسول، وبرا مع آل بيت سيدنا الرسول، وبرا بوالدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام أنتم بخير. ثم الصلاة على المختار من مضري، والحمد لله في بدء وفي ختمي. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير العمل يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور الأمير سعد البرعي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، معا نبقى مع الأدعية والابتهالات والمبتهل الشيخ سلام الريدي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وتمكين لديك شراب وسعيت إلى رحاب بيتك محرما وسعيت إلى رحاب بيتك محرما بين الحجيج بين الحجيج أعانق الأحباب وسعيت إلى رحاب بيتك محرما بين الحجيج أعانق الأحباب ودخلت ساحتك التي أعددتها ودخلت ساحتك التي أعددتها للتائبين العابدين جنابا هذا بكاء التائبين هذا بكاء التائبين هذا دعاء التائبين إذا دعوا فاجعل دعاءهم إليك مجابا يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة الإسلام أشرق مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غلابا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بهذه الأدعية والابتهالات الدينية إخوة الإيمان والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ سلام الريدي نأتي معكم إلى ختام احتفالنا هذا من هنا من مسجد ناصر بمحافظة الفيوم. حضر معنا هذا الافتتاح هذا الاحتفال الشيخ محمود فهمي الأخن مدير إدارة أوقاف الفيوم وجمع من أهالي المحافظة الكرام. إخوة الإيمان لكم تحيات محمد شكري ومحمد الورداني من الهندسة الإذاعية ومن تليفونات الفيوم ربيع العشماوي وتحياتي أحمد عبد الكريم والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.